بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث حول تروكات الإحرام، السابع منها قول الماتن رحمه الله والقبض من كريه الرائحة، وذلك هو المشهور. ففي صحيحة عبد الله بن سنان من ضمن الروايات عن الصادق عليه السلام: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه. وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: وأمسك على أنفك، يعني في الحديث، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة. هذا أيضا يعد من تروكات الإحرام، وهو الإمساك عن الرائحة الكريهة أثناء الإحرام. لكن لو فعل ذلك فلا شيء عليه، يعني لا كفارة عليه، لا فدية. ولماذا لا فدية؟ للأصل السالم عن المعارض، وهذا مر علينا نظيره في كتاب الصوم. أن المفطرية شيء وترتب الكفارة شيء آخر، لا ملازمة بين مفطرية بعض المفطرات كالقي مثلا في شهر رمضان متعمدا، وبين لزوم دفع الكفارة. وبعبارة فنية، هناك حكمان: حكم تكليفي، وهو أنه مثلا لا يجوز، يحرم تكليفا، فلو فعل كان مأثوما. وهناك حكم آخر هو الحكم الوضعي، بمعنى مثلا الضمان أو الكفارة أو الصحة والفساد، وجوب الإعادة ونحو ذلك. فلذا يقال الحكم الشرعي على قسمين: حكم تكليفي كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وحكم وضعي كالصحة والفساد والفدية والكفارة والضمان ونحو ذلك. فهذا السابع من تروكات الإحرام الإمساك عن كريه الرائحة. قال: لكن لو فعل فلا شيء عليه سوى الإثم، يعني أنه ارتكب محظورا ومحرما من محظورات وتروكات الإحرام. الإثم إشارة إلى الحكم التكليفي مأثوم. أتكم شيخنا فلا شيء عليه سوى، هو هذا احتمال أنه خطأ مطبعي ناقص هذا على طول الإثم. فلا شيء عليه سوى الإثم، هكذا ينبغي أن يكون تصحيح العبارة. فلا شيء عليه يعني من الفدية سوى الإثم الذي هو حكم تكليفي، بخلاف الطيب، استعمال الطيب والزعفران ونحو ذلك عليك فيه الفداء، وهو دم شاة. كذلك بالنسبة إلى لبس المخيط، لبس المخيط متعمدا فيه الكفارة على المشهور، وهي شاة أيضا. بالنسبة إلى لبس المخيط، طبعا بضم اللام، لبس المخيط، نعم، لبس المخيط فيه مسألة قد تكون ابتلائية موجودة ومنصوص عليها في مناسك الحج عند العلماء الأعلام، وهي لو اضطر إلى لبس المخيط. لو اضطر إلى لبس المخيط فحينئذ يكون معذورا من حيث الحكم التكليفي، كما مر علينا قبل لحظات. عكس ذلك في مسألة لو تعمد شم الرائحة الكريهة، لو تعمد شنو؟ الإمساك، تعمد الإمساك عن شم الرائحة الكريهة. أما أنه مأثوم فلا كلام فيه ولا خلاف، باعتبار الروايات التي نهت عن شنه عن الإمساك أي عن إمساك الأنف عن شم الرائحة الكريهة، فلا يمسك على أنفه ولا تمسك عنه عن أنفك من الريح المنتنة، واضح كحكم تكليفي أنه حرام محظور أثناء الإحرام، لكن كحكم وضعي هل فيه كفارة؟ قال لا شيء عليه سوى الإثم. أما لبس المخيط ففيه الكفارة اختيارا مضافا إلى الإثم والتحريم، اختيارا. أما لو كان مضطرا أي معذورا رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، أي مضطر إليه مثلا مضطر أو ما استكرهوا في بعض الأحيان، مثلا السائق سواق الباص يضطروا أنه إيش مثلا يلبس ملابس مخيطة مع أنه محرم، نعم، ونحو ذلك. فلو اضطر على أي حال فهل فيه الفداء والكفارة أم لا؟ هذه المسألة نوضحها باختصار. أقوال عند العلماء، بعضهم يقول لو اضطر فالأحوط وجوبا الكفارة بشات، نعم، هذا عند السيد الخوئي، السيد السيستاني مثلا، السيد الخامنئي وجماعة يقولون حتى مع الاضطرار وإن كان معذورا لا مؤاخذة عليه ولا إثم ولكن تلزمه الكفارة وإن كان مضطرا. نعم. إذن الأحوط وجوبا. شيخنا دول اللي يروح بدون تصاريح يعلم سلفا أنه يعني بدون تصريح بيقولوا له شو اسمه يعني بيلبس مخيط بدون تصريح، يعتبر انه متعمد قصديا. مرت علينا المسألة، هو طبعا قد لا يعلم لأنه متروك للظروف، لكن الاحتمال وارد. هذه مرت علينا في عقد الإحرام أنه حينما يحرم يقرأ الدعاء وهو أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب، لاحظت كلمة ثياب، من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، يكفي إجمالا شنه يكفي إجمالا نية ترك المحظورات، وبعضهم يقول لا يكفي إيش أنه يعقد النية ويلبي بعد لبس ثوبي الإحرام. إنما عندهم كلام في خصوص النساء، خصوص النساء أو الاستمناء، أو النساء نساء فتوى والاستمناء احتياطا وجوبيا، أنه عند عقد الإحرام وانت تفضلت بأنه يعلم بأنه سيضطر إلى لبس المخيط، هذا الإنسان إذا كان من نيته من سوء النية والسريرة أن يجامع زوجته وهو محرم، فهل ينعقد إحرامه ويصح حجه أم لا بالنسبة إلى صحة عقد الإحرام؟ أي بعضهم يقول لا بد فتوى أو احتياطا من أن يقصد اجتناب النساء. أما بالنسبة إلى الثياب فيعني لا توجد مشكلة كبيرة إلا من جهة أنه دفع الفدية، لكن هل يعني ينعقد إحرامه أم لا، يصح حجه أم لا؟ نعم ينعقد الإحرام ويصح الحاج. ولذا لو اضطر إلى لبس المخيط مثل دشداشة وثوب وهو محرم، يعني ميخش مثلا إلى مكة المكرمة إلا بلبس الثوب، اضطر إلى ذلك زي ما تفضلت بعضهم أنه ما عندهم تصريح إلى الحاج، وتصير يعني قضايا كثيرة وحتى في الإعلام وفي الجرائد ينشر، خصوصا هذه هالسنتين الأخيريتين يصير فضايح على قولتهم. هذه من حيث اللي هو الفتوى الشرعية. بعضهم يقول الأحوط وجوبا دفع الكفارة عند الاضطرار كالسيد الخوي والسيد السيستاني، وبعضهم فتوى كالسيد الإمام والسيد محمد سعيد الحكيم يقولوا أنه تلزمه الكفارة ولو اضطر إلى لبس المخيط. بعضهم يقول في ثبوت الكفارة إشكال إذا كان مجبرا مجبور ومضطر، مثل الشيخ الوحيد الخراساني يعني يقول إشكال في ثبوت الكفارة. وبعضهم يقول لا والله لا كفارة على الأظهر ولا إثم، أما أنه لا إثم هذا ما فيها كلام، معذور رفع عن أمتي مضطروا إليه. نعم، لكن إحنا كلامنا في الكفارة. الشيخ إسحاق الفياض يقول أيضا لا كفارة على الأظهر لو كان مضطرا، هذا هم فائدة. هذا لما يقول الشيخ الوحيد في إشكال يعني تعتبر فتوى لمقلديه لا يدفعه خلاص، يعني في ثبوت الكفارة إشكال فتوى تعتبر يستشكل في ثبوت الكفارة، يعني مو ثابت، مو ثابت في ثبوتها إشكال تأمل نفس المعنى، فيستشكل في ثبوت الكفارة. بعضهم لا يقول أنه هناك كفارة، بعضهم صريحا فتوى وبعضهم احتياطا وجوبيا، والبعض قايل لا أصلا لا كفارة على الأظهر من حيث الحكم الوضعي. زين، هذا بالنسبة إلى القبض من كريه الرائحة أو إمساك الأنف عن شم الرائحة الكريهة أثناء الإحرام. أكو مسألة مستحدثة وهي الكمامات، لأنه يصادف مثلا في الانتقال من مكة إلى عرفة بعد إحرام الحج يوم الثامن من التروية أنه عادمات السيارات والدخان متلوث كثير يعني جدا، فهنا مسألة وهي أنه هل يجوز لبس الكمامات أثناء الإحرام؟ أنقل لك باختصار، قايل أنه جائز للرجال، وبعضهم قايل جائز وحتى لو كانت هذه الكمامات مخيطة، لأن لا يعد في العرف لبس مخيط عرفا لا يصدق عليه. حتى أن لو واحد يروح إلى مثلا العرف يكلم الناس وصير جدال يقول لك هذا لابس ثيابه الآن يضحكوا عليه. صحيح هي أطراف هذا فيها مثلا خياطة نسبيا، ولكن هذا لا يعد لبس ملابس مخيطة، هذا مش قميص ولا ثوب ولا دشداشة. فمن هنا جائز لبس الكمامات أو استعمال الكمامات للرجال تجنبا عن الغازات السامة وعادمات السيارات. زين، بالنسبة للنساء أكو مسألة أن المرأة لا تغطي وجهها أثناء الإحرام، هم قايلين الأعلام جماعة منهم يجوز للنساء لبس الكمامات عند الضرورة والحاجة تجنبا للغازات السامة والتلوث وعادمات ودخان السيارات. السيد السستاني مثلا وغير السيد في مناسك الحج موجود هذا للفائدة، لأنه في كثير من الأحيان السؤال يأتي في المسائل المستحدثة، حجاج يسألوا عن مثلا استعمال الصابون المعطر والشامبو والكمامات والفرشة والمعجون. فلهذا احنا نذكر بعض هذه الفوائد الفقهية للفائدة. قال والاكتحال بالسواد والمطيب، هم هذا من تروكات الإحرام. الثامن من تروكات ومحظورات الإحرام الاكتحال بالسواد والمطيب. لاحظوا الأصل في القيود أن تكون احترازية، قيد الاكتحال بالسواد لوروده في النص، كما عن المفيد والطوسي وسلار وابن إدريس وابن الجنيد وغير هؤلاء، وهو المشهور بين الأصحاب، لأن الشهيد الأول رحمه الله أخذ على نفسه أن لا يذكر في اللمعة إلا المشهور بين الأصحاب، وفي ذلك روايات معتبرة منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود. شايف كلمة الكحل الأسود؟ قيد احترازي، إلا من علة يعني ضرورة أو حاجة ماسة طبية، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها، مثل استعمال الفازلين، هذه يقول لك إياهم مزيغة من كثرة المشي تصيبهم جروح تشققات عند الفخذين مثلا، فلا بأس باستعمال الفازلين هذا غير المعطر لأجل التدهين للضرورة والحاجة الطبية. وكذا صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تكتحل المرأة المحرمة، مش لا تكتمل، ختم طبعي، لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. ولذا قال والاكتحال بالسواد والمطيب، يعني ما فيه، عليكم السلام ورحمة الله، ما فيه رائحة طيبة على المشهور. والاكتحال بالسواد والمطيب، المطيب يعني ما فيه رائحة طيبة عند مشهور الفقهاء للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. لاحظت محل الشاهد في الرواية، لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما الزينة فلا. لذا سيأتي النظر في المرآة لأجل الزينة من تروكات الإحرام، أما إذا كان النظر مثلا لمعرفة الطريق بالنسبة إلى السائق، أو بعض العلماء يقول حتى لو نظر المحرم إلى المرآة لا بقصد الزينة وإنما قبل الوضوء يريد أن ينظر إلى وجهه هل هناك حائل مانع من وصول الماء إلى البشرة، فأما الزينة فلا. وكذا مرسل أبان عن الصادق عليه السلام، جميل الجميل مع أباني، يقول السيد بحر العلوم، والعبدلان ثم حمادان، إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب. لذا قيده، أي نعم قيده في المتن الشهيد الأول، قال من تروكات الإحرام والاكتحال بالسواد كحل الأسود والمطيب، ولكن لا فدية في الأول، أي الاكتحال بالسواد. ليش لا فدية؟ قالوا للأصل السالم عن المعارض، أنه كونه من تروكات الإحرام شيء ولزوم الفدية والكفارة فيه شيء آخر لا ملازمة، كما مر نظيره في كتاب الصوم بالنسبة إلى بعض المفطرات أنها تعد من المفطرات كتعمد القي، ولكن لا تلزم فيها الكفارة، إذ لا ملازمة بين كونه مفطرا ووجوب دفع الكفارة. الكلام هو الكلام هنا، إلا إذا دل دليل خاص أنه مضافا إلى كونه من تروكات الإحرام تلزم فيه كفارة والفداء. قال لكن لا فدية، إذن الأصل أنه ماكو فدية إلا إذا دل دليل خاص، أي رواية معتبرة عن المعصوم، أو آية أو رواية أو دليل معتبر، حجة معتبرة، لكن لا فدية في الأول، يعني بالنسبة إلى الاكتحال بالسواد. ليش؟ لحبة تكتب للأصل. قال صاحب الجواهر وعلى كل حال ففي المسالك، مسالك الأفهام للشهيد الثاني، موسوعة فقهية عظيمة، لا فدية فيه على القولين، ولعله للأصل، أي أنه الأصل السالم عن المعارضة. والثاني اللي هو اكتحال بالمطيب ما فيه طيب ومسك، أي والثاني من أفراد الطيب، لكن لا فدية في الأول، أي الاكتحال بالسواد، أما الثاني وهو شنو؟ الطيب، أي استعمال الطيب وإن كان لضرورة، فقد يقال بلزوم الكفارة، نفس الكلام الذي قلناه بالنسبة إلى لبس المخيط، قلنا فيه خلاف بين العلماء. أما إذا ارتكبه متعمدا فعليه مضافا إلى الإذ الكفارة، استعمال مثلا الملابس المخيطة أثناء الإحرام، استعمال الطيب الزعفران في الأكل، أو استعمال الطيب تدهين البدن بالمسك بالعود دهن العود. إذا اضطر، قلت اختلفت كلمة الفقهاء، إذا اضطر بعضهم يقول الأحوط وجوبا الكفارة في لبس الملابس المخيطة، مضطر معذور ما عليه إثم، ولكن هم تلزمه الكفارة احتياطا وجوبيا عند البعض كالسيد الخوي والسيد السستاني والسيد الخامي وجماعة. جماعة يقول لا، فتوى صريحة تلزمه الكفارة ولو كان معذورا ومضطرا إلى لبس المخيط. نفس الكلام في الطيب. وبعضهم يقول لا، إذا كان معذورا ومضطرا إلى لبس الثوب والملابس المخيطة فلا كفارة عليه ولا إثم. هذا الشيخ إسحاق الفياض مثلا. قال والإدهان، التاسع من طرقات الإحرام تدهين البدن، الإدهان. الإدهان بمطيب وغيره اختيارا، اختيارا قيد احترازي، لأنه في حال الاضطرار قد يجوز استعمال اللي هو الدهن تدهين البدن مثل الفازلين. الأيام شائع هذا، أنه يقولك شيخنا هو محرم الحال يقولك أنا بحط فازلين لأن أيام مزيغة يسموها مزيغة إلا من كثر المشي، احتكاك البدن فيصيب يعني تشققات جروح، فهل يجوز تدهين البدن بالفازلين؟ نعم يجوز عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. والروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، سألته، رواية مضمرة لكن معتبرة سندا، لأن محمد بن مسلم كزرارة إنما يستفتي الإمام المعصوم، عن أحدهما إما الصادق وإما الباقر عليهما السلام، فلا يضر إضمار الرواية في اعتبار سندها. سألته، لاحظ كلمة سألته، إيه بس ما قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سألت أبا جعفر، سألته بيسأل من يعني أي واحد من الشارع؟ لا طبعا حاشا. سألته عن محرم تشققت يداه، هو عالم فقيه بيسأل لي أي واحد حي الله؟ هذا مستبعد جدا. سألته، ولهذا يقولوا المضمرات زرارة ومحمد بن مسلم وحتى سماعة، إذا قال سألته مراد هو ينصرف إلى الإمام المعصوم. سألته عن محرم تشققت يداه، قال يدهنهما بزيت أو سمن أو إحالة. وصحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل دماميل فليبطه، يعني ما يقولوا فيها بطوط الإيد، بطوط تشققها، فليبطه وليداوه بسمن أو زيت، هذا في حال الاضطرار. زين. وأما في حال الاختيار فلا، فإنه من تروكات الإحرام بلا خلاف فيه، هذا المشهور من الأصحاب. أيضا للروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن، لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم. قلنا مر الكلام أنه المشهور بين الأصحاب مطلق الطيب، لهذا الشهيد الأول في متن اللمع ماذا قال؟ قال ومطلق الطيب، هذا هو المشهور. بعض العلماء كالشيخ الطوسي في التهذيب قالوا بأنه المحظور من تروكات الإحرام ليس مطلق الطيب، وإنما خصوص موارد وردت في النص، الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود، ومال إلى ذلك بعض الأعلام المعاصرين، وجد في مناسك السيد محمد السعيد الحكيم تقريبا هذا المضمون. لكن مشهور الفقهاء يقول لا، مطلق الطيب، كل ما صدق عليه أنه طيب فيحرم استعماله على المحرم. لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرمون، وهو الحال، ولا من الدهن تدهين البدن. بل أكو مسألة وهي أنه يحرم عليه الإدهان قبل الإحرام إذا بقي أثره حين الإحرام وما بعد الإحرام، للروايات منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر. وين الشاهد هنا؟ قوله عليه السلام: من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم. رائحة الطيب. نعم، يعني هو استعمل الطيب قبل الإحرام ماكو بأس، لكن هذا الطيب ستبقى رائحته في شعر الرأس أو في البدن حتى بعد الإحرام، ما راح تزول بسرعة، خصوصا بعض أنواع العطر إذا لاحظتوا مثلا دهن العود يمكن يبقى أيام، مو ساعة ساعتين، أصلي يمكن يبقى أيام أثر وراح. فمن هنا قال عليه السلام: من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم. والدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل، يعني حتى تنتهي من مناسك مثلا عمرة التمتع، بعد ذلك يحل لك الطيب. ولذا قال: والإدهان بمطيب وغير مطيب، يعني مطلق استعمال الإدهان تدهين البدن، حتى الفازلين اللي غير معطر إذا لم يكن لضرورة وحاجة طبية فلا يجوز، أما إذا كان اضطرارا فلا بأس. ولذا قال: والإدهان بمطيب، يعني ما فيه رائحة طيبة، وغيره، وغير مطيب اختيارا، اختيارا قيد احترازي، فلو كان في حال الاضطرار فلا بأس. قرأنا رواية محمد بن مسلم المضمرة: سألته عن محرم تشققت يدا، قال: يدهنهما بزيت. ولا كفارة في غير المطيب منه من الإدهان، يعني واحد عنده مزاج، احنا شفنا بعض الحجيج يحب أنه يصير له مزاج معين، يستعمل كريمات وكذا وما أدري إيش، عنده فراغ يعني، فهذا في هذه الحالة يحب أنه يستعمل شنو؟ الفازلين. يقول لك: شيخنا ما بيعطر وغير مطيب. لا، حتى لو لم يكن مطيبا ولا رائحة فيه، إذا لم يكن لضرورة عرفية، عرفا يقال أنه بلي تشققات في قدمه، في بدنه، في يده، إذا كان لضرورة فلا بأس، لا إثم ولا كفارة. أما إذا لم يكن لضرورة من غير اضطرار يجوز؟ لا، لا يجوز وهو محرم. زين، لو واحد تعمد سمع الفتوى من العالم أنه لا يجوز، مع هذا لما راح إلى الحجرة والغرفة قال: تدري خلنا نحط لنا فازلين مثلا، فقد ارتكب إثما ولكن لا كفارة عليه، يعني يقول معصية مخففة، ما راح استعمل فازلين معطر، فازلين أي غير معطر من دون عطر، فقد ارتكب إثما. ليش؟ لأنه وارد الرواية عن المعصوم أنه لا تدهن مطلقا حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ولا ما بي مسك عنبر. ولكن قال: ولا كفارة في غير المطيب منه من الإدهان. ليش لا كفارة؟ لما عرفت في أثناء البحث وثنايا البحث أنه الإثم شيء كحكم تكليفي مأثوم، والكفارة شيء آخر لا ملازمة بينهما. ولا كفارة للأصل السالم عن المعارض في غير المطيب منه بل خصوص الإثم. إذن المطيب فيه كفارة أم لا؟ فيه كفارة. وإحنا قلنا قبل لحظات في الملابس المخيطة أكو كلام وخلاف بين العلماء إذا كان معذور. هنا معذور بالنسبة إلى استعمال الإدهان المطيب، معذور، ولكن مع ذلك رفع الإثم رفع عن أمتي ما اضطروا إليه شيء ولزوم الكفارة فقد تلزمه الكفارة وإن لم يكن مأثوما. قال ويجوز أكل الدهن غير المطيب. سمن دهن غير مطيب إجماعا. نعم. في الهامش قال للأصل السالم عن المعارض. هذا أيضا من توابع اللي هو مسألة التدهين. ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا يعني للطبخ مثلا زيت وما أشبه ذلك ودهن غير مطيب سمن إجماعا إجماع الفقهاء. من تركات العاشر والجدال. قال والجدال بلا خلاف فيه للآيات للآية وللروايات. نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وللروايات والأخبار منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام فالرفث الجماع. جماع يعني التقاء الختانين غيبوبة الحشا. فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب. وارد في رواية سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما هو الجدال؟ قال والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله يحلف. نعم. يمين لا والله وبلا والله. وكذا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والشنه مغادرة والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. إذن من تركات الإحرام العاشر الجدال محرم على المحرم وهو قول لا والله وبلا والله. طبعا قول الرجل في الرواية لا خصوصية للرجل حتى بالنسبة إلى المرأة لا خصوصية للرجل مطلق مشامل لكلا الجنسين الرجل والمرأة يعني ماكو خصوصية. من يفهم خصوصية قول الرجل حتى لو المرأة محرمة قال نفس الكلام. والجدال وهو قول لا والله وبلا والله. وقيل مطلق اليمين يعني مو بس يقول لا والله مطلق يحلف ماكو أن يصير وحياة الله. الشيخ الوائل رحمه الله وحياتك يقول مثلا العراقي رحمة الله عليه عميد المنبر الحسيني خادم أهل البيت سلام الله عليه أمس وفاته الله يرحمه. لا إله إلا الله أمس ذكرى 1400 هو توفي 14 صحيح 14 جمادى الأولى 24 يعني بعد يوم من ذكرى وفاة الزهراء عليه السلام على رواية الكليني الصحيحة المشهورة صحيح. أن فاطمة عليه السلام عاشت أو مكثت بعد أبيها رسول الله 75 يوما لم ترى كاشرة ولا ضاحكة. ثلاث روايات صحيحة السند رواية عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ورواية عن أبي عبيد الحذاء عن الصادق عليه السلام. السند ليس فيه كلام لا غبار عليه. هيثام الربيع لا 13 جمادى الأولى 13 إيه. اللي مرت هاي الذكرى إيه. وأكو رواية ثانية في دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي في دلائل الإمامة مؤاصل للشيخ الطوسي عندي إيه فيه رواية بسند معتبر نقلها الشيخ عباس القمي في كتاب بيت الأحزان في أواخر الكتاب. هنا قال وروى محمد بن جرير الطبري الإمامي بسند معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنها توفيت لثلاث خلون من جماد الآخرة ليسموها الفاطمية الثانية لا غيون يعني ثالث جماد الثاني, الثاني. إيه لثلاث خلون من جماد الآخرة يوم الثلاثاء. وبعدين يبين يقول وكان سبب وفاتها أن قنفذ لعنه الله نكزها بنعل السيف في جنبها فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا. فهذه الرواية أيضا معتبرة سندان وعليها أيضا السيرة الجارية خصوصا في أيامنا هذا في الحجاج العلمية في النجف الأشراف في قم المقدسة العلماء الأعلام يحيوا هذه المناسبة اللي هي احنا مرت علينا في جمادة الأولى 13 أيضا الشهر الجاي جمادة الثاني ثالث جمادة الثاني. على كل حال قال وقيل مطلق اليمين يعني يحلف مثلا بأي اسم من أسماء الله الحسنى. حتى احنا هنا عندنا الأولاد يقول حياة الله صحيح والله حياة الله ما سويت بهالشكل يحلف. فمو فقط لا والله وبلا والله قيل مطلق اليمين واضح مطلق اليمين مطلق الحلف وهو خيرة الدروس دروس الشرعية. الشهيد الأول في كتابه دروس الشرعية اختار هذا القول وإنما يحرم الجدال مع عدم الحاجة إليه يحرم طبعا أثناء الإحرام مع عدم الحاجة إليه إلى قول بلى والله لا والله. فلو اضطر إليه إلى اليمين ليش اضطر؟ لإثبات حق مثلا يجيبوا شاهد إثبات حق أو نفي باطل. فالأقوى جوازه جواز اليمين لحديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ما لا يعلمون. هذا في بحث الشبهات الحكمية كشرب التوتن بعد الفحص واليأس لا نجد رواية على حرمته فنقول نتمسك بحديث الرفع حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة منها ما لا يعلمون لا نعلم أنه حرام. الشبهات الحكمية إيه ما يقوله أصل البراءة نجري البراءة ظاهرا حيث لا نعلم نجري البراءة ظاهرا مباح شرب التوتن مثلا كشبهة حكمية مشهور الأصوليين لكن علماء الإخباريين يقولوا لا في الشبهة الحكمية التحريمية تجري الاحتياط عليك أن تحتاط وإلا كما ورد في حديث التثليث يتمسكون به حرام بين وحلال بين وشبهات بين ذلك ما بين الحلال والحرام فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. لكن الأصوليين يناقشوا في دلالة الحديث ويقولون هذه أوامر إرشادية في علم الأصول هذا نعم موجود هذا البحث في أصل البراءة أو في الأصول العملية عموما. خلاف أساسي وقع بين علماء الإمامية على هالأساس يقولوا أصوليين ويقولوا شنو أخبارين. الأصولي من علماء الإمامية يقول في موارد الشبهات البدوية لأجل فقدان النص من قبيل شرب التتن شبهة حكمية الحكم مشتبه شبهة حكمية تحريمية لأجل فقدان النص ماذا نجري؟ هل نحتاط فنجتنب أم نجري البراءة بريء الذمة فيجوز الإقدام؟ الأصول يقول تمسكا بحديث الرفع وأمثاله من الأدلة سواء من الآيات أو الروايات أو نحو ذلك رفع عن أمتي ما لا أعلمه حتى لو انكشف يوم القيامة أن شرب التوتن كان حرام واقعا في الواقع ولكن أنت معذور معذرية. الأخبار من علماء الإمامية بالعكس في هذه المسألة يقول في الشبهات الحكمية التحريمية نعم شبهة شنو تحريمية يعني ما ندري حلال أو حرام شبهات بين ذلك يقول الأصل هنا ليس البراءة وإنما هو إيش احتياط شرعا يجب عليك شرعا أن تحتاط فإذا أقدمت لا تقول يوم القيامة عندي مؤمن ليش لورود حديث التثليث الذي شنه يقول من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فمن هنا يقال أصولي أخباري لاختلافهم الأساسي في الشبهة التحريمية في موارد الشبهات البدوية لأجل فقدان النص هل الأصل هو البراءة عقلا وشرعا كما يقول الأصولي أم الأصل هو شنو الاحتياط الشرعي لحديث التثليث وقف عند الشبهة وأخوك دينك وشبهات بين ذلك. الأصولي يقول قبل الفحص نحتاط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي نحتاط، أما في الشبهة التحريمية بعد أن فحصنا لم نجد آية ولا رواية على التحريم نجري البراءة لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا المقدار. نعم سألته هذا بعلم الأصول، حلقة ثانية حلقة ثالثة أصول مضافة. زين قال فلو اضطر إليه إلى اليمين يحلف لإثبات حق أو نفي باطل فالأقوى جوازه. ليش؟ قلنا لحديث الرافع رفع عن أمتي ما اضطر إليه، ولا كفارة يعني ليس عليه كفارة ولا فدية. قال والفسوق من تركات الإحرام، الفسوق وهو الكذب مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ في في في شهر رمضان مر علينا كتاب الصوم بالنسبة إلى شهر رمضان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام. واضح. لكن واحد صايم وكذب في السوق، ها البضاعة زينة قال زينة، السمك مال اليوم قال إيه هو من أمس، أو ربيان مال اليوم قال إيه هو مال أمس، فيكذب. من اتجر بغير فقهين، فالغرض أنه إيش قوله مطلقان، يعني سواء كان الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الأئمة المعصومين عليهم السلام أو حتى يكذب على الناس، على الناس عامة الناس، هذا بالنسبة إلى الحاج والمحرم الناسك مطلقا حرام. واضح الفرق بين الآن الكذب في شهر رمضان، الكذب بالنسبة إلى المحرم بينهما عموم وخصوص. بالنسبة إلى شهر رمضان لا يفطر إلا قالوا إيش كذب على الله أو على رسوله أو على المعصومين الأئمة المعصومين عليه السلام. أما في مناسك الحج أو مناسك العمرة قال مطلقا وهو الكذب مطلقا سواء كان على الله أو على رسوله والأئمة عليهم السلام جميعا أو على عامة الناس المسلمين يكذب على المسلمين في التجارة في السوق كذا. قال والفسوق وهو الكذب مطلقا والسباب للنص الصحيح، والسباب للمسلم سباب المسلم فسوق. وقرأنا الرواية قبل لحظات صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام والفسوق الكذب والسباب بكسر السين كما راجعت بعض المصادر لسان العرب، السباب بالكسر هو الشتم. هني بالمناسبة في طبقات ابن سعد طبقات الكبرى وجدت يقول في ترجمة أم المؤمن عائشة صفحة 80 قالت عائشة كنت أستب أنا وصفية فسببت أباها فسبت أبي. هذا سنتين من زوجات النبي ويقول لك الشيعة يسبوا الصحابة، هذا الآن هم على بعضهم. كنت قالت عائشة كنت أستب أنا وصفية فسببت أباها، أنا على أبوش كذا سب فسببت أباها فسبت أبي، لا أبوش لا أبوها مثلا، فسبت أبي تقول وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا صفية تسبين أبا بكر، يا صفية تسبين أبا بكر، هو على هذه ولا على هذه مفروض السب صح ولا لا؟ على كل حال هذا نظير ذاك اللي يقول لك بشر قاتل ابن صفية بالنار، اللي قتل الزبير بشره بالنار أوقات الجمل، لكن اللي قتل طلحة ساكتين عنه لأنه مروان بن الحكم يقول الطبري في تاريخه ورمي بسهم غرب، يعني جت سهم طائش لا يعلم مصدره، ولكن في تاريخ المسعودي مر الذهب وغير ذلك يقول لك لا الذي رماه من اللي رمى طلحة ومروان الحكم حتى يشعل الفتنة بين الفريقين. على كل حال والفسوق وهو الكذب والسباب للمسلم وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره، يعني حتى في حال غير الإحرام اللي مشوية كنت أنا وصفية كنت أستب أنا وصفية فسببت أباها فسبت أبي. خب هذا موش بحال الإحرام صح ولا لا؟ نعم. السباب ما يجوز، لهذا قال تحريمهما ثابت في الإحرام وغير الإحرام. نعم. ولكنه فيه في حال الإحرام هذا السباب أأكد. نعم. يتأكد حرمة مغلظة. نعم. مثل الاستمناء حرام مطلقا، لكن في حال الإحرام حرمته مغلظة. نعم. حرمته مغلظة. الكذب نفس الكلام في حال الإحرام أأكد، ولكنه فيه في حال الحرام أأكد، كالصوم من المفطرات يعد الكذب عند المشهور، كالصوم والاعتكاف حال الاعتكاف، ولا كفارة فيه في السباب سوى الاستغفار لما ورد في الصحيح عن الصادق عليه السلام الحلبي، رواية الحلبي ومحمد بن مسلم كما في الفقيه، أو صحيحة الحلبي كما في الكافي للكليني. أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ وقرأنا رواية الفسوق الكذب والسباب. قال لم يجعل الله له حدا، يعني كفارة مثل دم شاة استعمال الزعفران، كفارة شاة استعمال المخيط شاة، هنا قال يستغفر الله ويلبي، كفارته الاستغفار. كفارة السباب أثناء الإحرام ما هي؟ أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا كفارة فيه سوى الاستغفار. بعد قال والنظر في المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف، ولا فدية له. ليش لا فدية؟ قلنا للأصل السالم، كونه من التروكات والمحظورات للمحرم شيء، لزوم الكفارة مطلب آخر يحتاج إلى دليل. هذا هو قول الأكثر. ليش؟ للروايات، منها صحيحة حماد عن الصادق عليه السلام لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة، فإنه من الزينة تعليل يعني لأنه من الزينة. وصحيح حريص عن الصادق عليه السلام لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة. وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبي، كفارته التلبية. فمن هنا بعض الفقهاء لاحظ فإنه من الزينة ولأنه من الزينة قيد النظر في المرآة بقصد الزينة. أما نظر السائق لمعرفة الطريق فلا بأس فيه، لا يعد زينة عرفه. نظره قبيل الوضوء يريد يشوف هل على بدنه حائل نظرا في المرآة لا يعد زينة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.